اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وفي جميع أعمالنا مخلصين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم وقد انقضى رمضان فأعتق رقابنا من النيران اللهم أعتق رقابنا من النيران اللهم أعتق رقابنا من النيران اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقاب آبائنا من النيران وأعتق رقاب أمهاتنا من النيران اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم إنا لا نقوى على عذاب النار فحرم أجسادنا على النار بحق رمضان يا كريم يا غفار اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور اللهم آنس غربتنا في قبورنا اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم افسح لنا في قبورنا مد أبصارنا اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسعة والسرور اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجته ولا مهموما إلا أزلت همه وغمه ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا حاجة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير العلم وخير العمل اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا واسنل سخائم صدورنا واسنل سخائم صدورنا وارزقنا الحب فيما بيننا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين ولفروجنا حافظين ولفروجنا حافظين وللأمانات مؤدين وبالقسط قائمين وبالقسط قائمين وبالقسط قائمين ولأوامرك متبعين ولنواهيك مجتنبين ولنواهيك مجتنبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها سرها وعلانيتها قديمها وحديثها اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي جميع بقاع المسلمين اللهم ارحم نساءهم الثكالى وأطفالهم اليتامى وشيوخهم الحيارى اللهم أهلك عدوك وعدوهم اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عجل بزواله اللهم سلط عليه سيف انتقامك اللهم عجل بزواله اللهم سلط عليه سيف انتقامك اللهم استر أعراض المسلمين اللهم استر أعراض المسلمين واحفظ نساء المسلمين واحفظ نساء المسلمين واحفظ نساء المسلمين واهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم لا تحرمنا في هذه الليلة المباركة من أن تكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم لا تحرمنا في هذه الليلة المباركة من أن تكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك اللهم ارزقنا لذة العبادة بعد رمضان اللهم لا تفتنا بعد رمضان اللهم لا تفتنا بعد رمضان وارزقنا توفيقا للعمل الصالح بعد بعد رمضان. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين إليك أواهين منيبين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد كل غائب إلى بيته بسلام وأمان. اللهم رد كل غائب إلى بيته بسلام وأمان. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا واجعل بلادنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم ادخلنا في عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بالإحسان اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجنبنا أم إلى عدو ملكته أمرنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. إن لم يكن بك غضب علينا فلا لا نبالي. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بك من غضبك وسخطك وجميع عذابك. لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك